من تواضع لله رفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين المتصف بالعظمة والكبرياء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى صحابته الذين نصروه واتبعوه فحباهم الله بعز الدنيا وثواب الآخرة، وما ذلك إلا لتواضعهم وخضوعهم وذلهم لخالقهم وانقيادهم أتم الانقياد لرسوله، واجتنبوا كل صفة ذميمة، اجتنبوا الكبر والتيه والإعجاب والغرور، فلم يتخذوها لهم سبيلا ولم يرتضوها لهم خلقا وطريقا. وبعد، فالتواضع أيها المستمعون الكرام صفة حميدة شريفة، وصاحبه له الدرجات الرفيعة، يحظى بكل خير ويسلم من كل شر، يحظى بعلو المنزلة عند خالقه، ويعافى من صفة إبليس الطريد اللعين الذي تكبر عن امتثال أمر ربه بالسجود لأبينا آدم، مفتخرا بأصل خلقه حيث خلق من نار وآدم من صلصال كالفخار. فالتواضع له فوائد جمة ومزايا حميدة عدة، لو لم يكن فيها إلا أنها تكسب محبة صاحبه وتزرع في قلوب الناس مودته بأن يكبر في عيونهم عند تواضعه، ويصغر ويحقر إذا مشى واختال وتكبر وصعر خده. وجاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كل ذلك فضل من الله على عبده بأن امتثل أمر الله، فعطف على خلق الله بماله، وعفى عمن ظلم برجاء الثواب من عند الله، ولم يشارك الله في صفته الكبرياء والعظمة، بل عرف قدر نفسه بأنه مخلوق ضعيف، وأن ما اتصف به من حسن خلقه وزيادة مال ورفعة جاءه كله من عند الله. قال بعض العلماء: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة الكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. أيها المستمع الكريم، إن التواضع يكون من الإنسان على نوعين، أحدهما محمود والثاني مذموم، وكلاهما مشعر بالذلة والخضوع. أما المحمود فهو ترك التطاول على الناس، وعدم غمط حقوقهم، وخدش كرامتهم وتقديرهم بما يستحق، تواضعا لله وخوفا من عقابه وفهمه لحكم الله بتفاوت خلقه. وأما المذموم فهو الذل والخضوع لذي الدنيا من أجل دنياه، رغبة فيما عنده وطمعا في ماله، وغير مبال بما يذهب عليه من ثواب الله الذي هو خير وأبقى من الحطام الفاني، ولربما ذهب عليه شيء من أمور دينه الذي فيه صلاح معاشه ومعاده بسبب هذا التواضع المذموم. أما اللبيب فيلزم مفارقة التواضع المذموم على الأصول كلها، ويلزم التواضع المحمود على الجهات كلها. والتواضع لله عز وجل على ضربين، أحدهما تواضع لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى عز وجل هو الذي يتفضل عليه بذلك، وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عند الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. وقد فسرت الخشية التي امتدح الله بها أنبياءه وأولياءه في التواضع في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي متواضعين فيما يأتون من الطاعات لربهم. أيها المستمعون، لزاما على كل مسلم التزام التواضع لإخوانه المسلمين، فلقد أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول أمر لأمته ما لم يرد تخصيص. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي الآيات الأخرى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما أمر رسوله إمام الأمة بأن يتواضع لرعيته، أمر الرعية بأن يتواضعوا لولي أمرهم في حدوده. وإذا استقرأنا نصوص القرآن والسنة وجدنا لكل أحد من الخلق عليك حق من التواضع، فللصغير بالعطف عليه والشفقة وسبقك له بالذنوب، وتتواضع مع الكبير لسبقه لك بالإسلام والتجارب. ففي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وإن كنت متوليا أمرا من أمور المسلمين فالتواضع بالبشاشة وانطلاق الوجه. ومن ضمن فوائد التواضع ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته، والحكمة كناية عن القدر. ومن فوائد التواضع أنه يكسب السلامة ويورث الإلفة ويرفع الحقد. وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وأن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته. وقال الشاعر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم فيك أرفعوا، فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم فيك أرفعوا. هذا، وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا أخوة متحابين متواضعين فيما بيننا، نوقر الكبير ونرحم الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.